وإما في المساجد يمنعون من يتحدث بعد الصلاة كما حدث عدة مرات أن يقول الإمام لمن يريد أن ينصح أو يذكر هل عندك تصريح؟ وإذا منع الناصحة هل هذا الأمر النهاية أو النهاية؟ نعم، إذا لم يكن يعلم قد يقرأ إذن، إذا لم يكن يعلم قد يقرأ ولكن يعطى من الضعف للعلم والمعامل للعلم يعطى بطاقه هذا هو الجلس. نعم. من اين يعطيها؟ من هنا لنا في اسم المتوجه ومن وزاره العدل انهم ايضا الرابطه لم يجعلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.